بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب صلاة الجمعة، وعن جابر رضي الله عنه قال: مضت السنة أن في كل 40 فصاعدا جمعة، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. هذا الحديث يستدل به من يشترط 40 لوجوب الجمعة وصحتها، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم، قالوا بأن لا تجب إقامة الجمعة ولا تصح إلا إذا توفر 40 رجلا من أهل وجوبها، وهذا الحديث لا يصح أن لا يعول عليه في هذا الحكم المتعلق بالفريضة، يعني لا تجب إقامة الجمعة التي أمر الله بها وأمر بها رسوله وجاء الوعيد على تركها، لا تجب ولا تقام ولا تصح إلا بوجود هذا العدد. وذكر أيضا أن أول جمعة أقيمت في المدينة كان عددهم 40، هذا لا يدل على الاشتراط، هذا يقع اتفاقا، إنما الاشتراط يثبت بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال: لا تصلوا الجمعة إلا 40، إلا وأنتم 40 أو ما أشبه ذلك، ولم يأتي. ثم إن أهل العلم اختلفوا في العدد المعتبر لوجوب الجمعة على أقوال كثيرة، هذا أحدها وأشهرها وأكثر أصحاب المذاهب الله أنهم عليه على هذا الشرط، شرط 40. وفي من قال يعتبر الجمعة عدد كذا، يعني أعداد لا دليل عليها، ومنها من قال يعتبر وجوب الجمعة 12 رجلا، أخذا من مما تقدم من قصة الصحابة لما انفضوا ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا، وقالوا إن هذا هو العدد المجزي، وهذا لا يدل كذلك. حتى هل قيل لهم ليبقى 12 واتفقوا على أن يبقى 12 ويصل الباقون؟ استدلال ضعيف. ولهذا أرجح الأقوال أنه يجزي في الجمعة 3 أو 2، يعني أهل بلد ما فيه إلا 3 هم المستوطنون ولا في غيرهم، قرية صغيرة فيها 3 بيوت، 3 بيوت 3 أسر عندهم 3 رجال. إذن فيجب عليهم إقامة الجمعة. يعني هذا هو الموقف، لا بد من خطيب ومستمع أو مستمعين. نعم، يجزى مستمع واحد، أحسن الله إليكم. ما أدري، الله أعلم، يمكن أقول يعني ما يبقى. أقول ما يبقى. إذا كان هذه بلدتهم وقريتهم، يمكن لو صاروا 3 يمكن واحد يصل السوق. نعم، إيش بعده؟ صلى الله عليكم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر المؤمنين والمؤمنات كل جمعة، رواه البزار بإسناد لين. وهذا مما يستحب في الخطبة. الحديث فيه لين كما يقول المؤلف، وأهل العلم على استحباب الدعاء للمسلمين في خطبة الجمعة، ومن ذلك الاستغفار لهم. ولهذا جرى العمل الآن على هذا، وهو ختم الجمعة بالاستغفار. في الحقيقة كأنه تدخل يعني العادات والتتابع، مثل ختم الخطبة الثانية: اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. هذا كذلك، فينبغي يعني ترك مثل هذه الأمور لبيان أنها ليست من السنن الثابتة التي يعني يحافظ عليها، لكن العادات تغلب على النفوس وتألفها، ولا يسهل عليها الانفكاك منها. نعم. بعد. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخطبة يقرأ آيات من القرآن ويذكر الناس، رواه أبو داود وأصله في مسلم. هذا مقصود الخطبة، مقصود الخطبة تذكير الناس بما ينفعهم في أمر دينهم، تذكيرهم وتبيين ما يحتاجون إليه من مسائل الدين الاعتقادية والعملية. فيمكن أن تكون الخطبة مشتملة على بيان مسائل في العقيدة ومسائل في الأحكام، في الصلاة، في الصيام، في الزكاة، في الأخلاق. تذكير، كلمة تذكر الناس عامة، وأصلها وجماعها الوصية بتقوى الله. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن أركان الخطبة الحمد والوصية بتقوى الله وقراءة آية والموعظة. نعم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على هذا. الله يعافيك، اقرأ لنا كلام الشيخ على حديث عدد الجمعة، حديث جابر بن عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال الشارح رحمه الله: درجة الحديث: الحديث ضعيف. قال المؤلف رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وذلك قال من؟ المؤلف. نعم. قال المؤلف رواه الدارقطني بإسناد ضعيف، وذلك لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن بن راجح. قال أحمد: اضرب على أحاديث فإنها كذب أو موضوعة. أعوذ بالله. عبد العزيز بن عبد الرحمن بن راجح. ابن راجح. راجح. نعم. نعم. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: منكر الحديث. وقال ابن حبان: طيب، أعطنا الحكم. ما يؤخذ من الحديث: الحديث يدل على أن كل 40 رجلا مقيمين في بناء مسماه واحد فعليهم أن يقيموا صلاة الجمعة. فعليهم. نعم. أن يقيموا صلاة الجمعة. نعم. ثانيا: مفهوم الحديث أنهم إن نقصوا عن هذا العدد فلا تقام فيهم الجمعة بل يصلون ظهرا. نعم. ثالثا: الحديث ضعيف ففيه عبد العزيز بن راجح وأحاديثه بين موضوعة أو مكذوبة. طيب. صلى الله عليه وسلم. خلاف العلماء: اختلف العلماء في العدد الذي به تنعقد الجمعة وتجب، فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى أنها لا تقام إلا بأربعين رجلا فأكثر. أنها لا تقام إلا بأربعين رجلا فأكثر. والله عجب، سبحان الله. هذا لفت تفجأت. لو نقصوا أو صاروا 39 في البلدة ما بيها إلا 39، خلاص صلنا ظهرا. ولو كانوا 40 واحد يعني حصل له يعني عالم وهم في الصلاة وخرج يعني تفسد صلاته، إلا أن يصلوا ركعة يمكن. نعم. لما روى البيهقي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة وكانوا 40 رجلا، ولم يثبت أنه صلى بأقل من 40، ولم يثبت أنه صلى بأقل من 40. هذا بحاجة للدليل أحسن الله إليكم. ولأحاديث الباب وكلاهما لا تقوم به حجة. ولحديث الباب وكلاهما لا تقوم به حجة. ثانيا، وذهب المالكية إلى أن العدد المعتبر لإقامة صلاة الجمعة هو 12 رجلا. 12. نعم. لما رواه مسلم عن جابر في قصة العير القادمة، فانفض الناس إليها حتى لم يبقى معه إلا 12 رجلا. وهذه قضية لا تدل على العدد المذكور. تقدم حديثا. نعم. وإنما هي اتفاق وصدفة لا تعتبر دليلا قويا. ولكن الحديث يرد على مذهب الشافعية والحنابلة، فليس عندهم عليه جواب صحيح. ثالثا، وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أن أقل الجمع في الجمعة 3 رجال سوى الإمام. 3 سوى الإمام. نعم. لأن 3 هم أقل الجمع الصحيح. نعم. والجمعة مشتقة من التجمع. رابعا، واختار جماعة منهم القاضي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى أنها تنعقد 3 إمام ومستمعين 2، وهذا نص الإمام أحمد. وإيش وإلى وهذا نص الإمام أحمد. نعم. أنت. قال علماء الدعوة هذا القول أقوى، ففي الحديث الصحيح إذا كانوا 3 فيأمهم أحدهم، رواه مسلم، وهو عام في الصلوات كلها الجمعة والجماعة. قال الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ: ما سوى هذا القول يحتاج إلى برهان، ولا برهان يخرجه عن هذا العموم. وقال الحافظ ابن حجر: لا يصح في عدد الجمعة شيء، ووردت أحاديث تدل على الاكتفاء بأقل من 40. وقال عبد الحق: لا يثبت في العدد حديث. وحكى النووي وغيره إجماع الأمة على اشتراط العدد. على اشتراط العدد. وأن عدد يعني واحد بس. وأنها لا تصح من منفرد. على اشتراط العدد بس. الجماعة. مطلق العدد. وأنها لا تصح من منفرد، وأن الجماعة وأن الجماعة شرط لصحتها. والقول الراجح في العدد أنهم إمام واثنان يستمعان كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. الصنعاني انتهى، صلى الله عليكم، لكن الصنعاني رجح بإمام ومستمع. الأمر واسع. أقول الأمر واسع.